غلط كلام ده ما يتقالش، لان الرفع لا يمكن ان يتصور لغه في قصد. بالضبط زي اخر حبيب بيقول الشيخ لو حدش مش سامع، ليه لم نعمل هذه التقسيمات التشريك والتبرك وكده في الرافع؟ الإجابة على هذا السؤال هي نفس الإجابة عن سؤال لو قال لامرأته أنت حلوة أنت جميلة ونوى الطلاق، يقع الطلاق؟ نعم. الله ده نوى، ده بيكرهها يا ناس، ده طهقان منها، وقال لها أنت حلوة بس مش قادر يقول لها أنت طالق خايف من جوه، بيكرهها من جوه، يريد ان يبينها بونا ولا بينونة كبيرة مغلظة عظمى، لكنه لم ينطق، اللفظ لا يساعد، القصد من غير اللفظ لا ينفع في مثل هذا، في مثل هذا لا ينفع. مش كل حاجة النية فيها تكفي، مش كل حاجة فيها اللفظ يكفي، في اشياء لابد ان نجمع بين النية وبين اللفظ، في اشياء اللفظ فقط ولا ننظر للنية، في أشياء يكفي النية فقط ولا ننظر لللفظ. فهذا مما يعتمد فيه على اللفظ مع النية في مواضع. لما يأتي الرفع هذا يبقى خلى عن التعلق بالذبح، يبقى لا تقول لي بقى واسم محمد ثم تقول بس ده نوى التشريك. لو نوى التشريك لتكلم بكلام عربي يفهم ذلك، أما يتكلم يقول أنت حلو يقصد الطلاق، يقول يا ناس طلقوها مني ده أنا بكرهها بس مش قادر أنطق، عفوني. يقول له لفظك لا يساعد، لفظك لا يساعد، عايز تطلقها طلقها، خليك شجاع، بطل خوف بطل جب كده، نشجعه نعلمه اللغة العربية، نعلمه الدين، مش نقول له قول حسني مبارك كذا وهو اصلا لا، لازم يبقى فاهم عارف هيقول ايه. ها لماذا يؤدي يا فندم؟ بيسأل الشيخ لما قال بسم الله واسمي محمد وأطلق، يعني أخلى قصده عن شيء، الحكم إيه على كلام الشيخ البيجوري؟ الحكم أنه يحرم هذا الفعل مع حل الذبيحة. بيقول لماذا لم يكر هذا على الذبيحة بالحرمة؟ السؤال لماذا تحرم الذبيحة، مش لماذا لم لماذا لا تحرم، لماذا تحرم، لماذا لماذا تريد أن تحرمها؟ هو لم يقصد التشريك، يعني مفهوم جدا ان هو الحرمه حرمه الفعل مش حرمه الذبيحه، حرمه الفعل للايهام، هذا التعليل موجود اهو. طب حرمه الذبيحه ليه؟ انت اللي تقول لي ليه، انت اللي جيب لي الدليل مش انا اللي اجيب الدليل. لماذا نقول بحرمه الذبيحه؟ ايوه مفيش، هناك قلنا بحرمه الذبيحه لما قصد التشريك لانه ذكر غير الله عليها، لكن لما لم يقصد التشريك ولا شيء اخر اللي هو ما عباره اطلق، يبقى لماذا تحرم الذبيحه؟ ده لو اخلى الذبح عن اسم الله اصلا حلت الذبيحه. فما الذي فعله؟ لم يصد غير الله تعالى على ذلك اطلق. طب نعود الى ما كنا فيه، قصد التشريك، ايهام التشريك، ايهام التشريك، ايهام التشريك بالرفع، الرفع في حاجه قال ولا يكره، بل ولا يكره. لا مش ضابط معنى، بس الاغلبيه الضوابط كلها اشياء اغلبيه، يعني اشياء اغلبيه في العباده نعتمد النيه، في المعاملات نعتمد اللفظ، وياتي في الطلاق بالذات والزواج، طلاق باب النكاح يعني في الطلاق، يبقى نحتاج الى في الكنايات، كنايات الطلاق كنايات الظهار، الى النيه مع اللفظ، شيء غريب. المعاملات العقود الفاظ، والزواج من العقود، والاصل فيه ان يكون لفظ فقط، فنجد ان في مساحه ضيقه من باب المعاملات، وهو الطلاق خاصه، حتى مش النكاح، الطلاق خاصه يحتاج فيه الى نيه، فده قيد اغلبي، بس ان المعاملات الاصل فيها هو اللفظ ولا نظر للنيه، والعبادات الاصل فيها النيه ولا نظر الى اللفظ، وغيرها يعني كما ترى احيانا نحتاج الى النيه والقصد، واحيانا نحتاج الى النيه والقصد. الثالث ولا فين احنا؟ الثالث قوله هو الثالث اي من الاشياء الخمسه.

لا في حد عنده سؤال عنده إجابة؟ يبقى الصورة اللي معانا صورة بدلة خسفت إلى ضأن مثلا، الصورة الأخرى ضأن، سبحان الله ربنا عز وجل جعله بدلا، سبحان الله لا إله إلا الله. هل يجوز في حالة البدلة التي خسف بها إلى ضأن أن نشترك فيها سبعة باعتبار ما قبل الخسف، ولا لا يجوز اشتراك باعتبار ما بعد الخسف؟ هل تجزي يعني عن سبعة ولا عن واحد؟ وهل نعتبر السن سن ما بعد الخسف وهو سنة وطعن في الثانية، ولا سن ما قبل الخسف وهي خمس سنين وطعن في السادسة؟ نفس الشيء يقال في ضأن تحول إلى بدن، العبرة بأيهما، ما قبل الخسف ولا ما بعد الخسف؟ يقول العبرة بالخواتيم. اللي هي فندم نهاية خلاص وصلت الإجابة. نعم العبرة في السن الأعلى. العبرة في السن الأعلى، سن الأعلى. أيوة في الشركة، في الشركة بالأقل. بالأقل. طيب حد عنده إجابة تانية؟ ما بعد الخسف زي ما قال الشيخ، مش نفس الإجابة؟ كله بما قبل الخسف. كله بما قبل الخسف، يبقى عندنا إجابة كده وإجابة بما ما قبل الخسف. يفعل الرجل إذا مات يعني. وإجابة ما بعد الخسف. ها حد عنده إجابة رابعة؟ ما تولد. الشيخ قال. أنت دائما متأخر. ها الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة أن المسألة مسألة هل الخسف للتغيير وتغيير في الصفة ولا في الذات؟ العبرة بهذا الخسف، هل هو تغيير في الصفة ولا في الذات؟ يعني في الصورة، الصفة يعني الصورة، ولا في الذات؟ لو كانت تغييرا في الذات فالعبرة بما بعد، إن الذات تغيرت وخلاص لا نظر إلى ما قبل الخسف سواء كان ضأنا ولا بدلا، يبقى العبرة بالنهاية الخواتيم زي ما بعضكم قال، باعتبار أن الذات تغيرت خلاص، لماذا تنظر إلى ما قبل الخسف؟ الذات تغيرت، لكن مجرد صورة لا، دي بدلا في صورة ضأن، صفة فقط، بعد ما كانت كبيرة الحجم بقت صغيرة الحجم، بدل ما كانت بتقول بتقول ماء مثلا، يبقى تغيير في الصفة أو في الصورة لا في الذات. لو كان تغيير في الذات يبقى العبرة بما بعد، والتغيير في الصورة يبقى العبرة بما قبل. والإجابة الرابعة هي الصحيحة وهي التي لها الجائزة، وليس لكم جوائز، أنا بس اللي هي جائزة. نعم هل هذه متصورة عقلا قطعا أما حصلت ولا ما حصلتش الله أعلم، لكن نتكلم عن الناحية العقلية، حصل ان بنو اسرائيل خسفوا قردة وخنازير، بس السؤال ملوش لازمة ملوش معنى لان الله تعالى قادر عقلا حصل ولا ما حصلش، ولا هل محتاجين ان احنا نقول الله تعالى خسف البني اسرائيل؟ مش محتاجين نقول هذا لانه هذا لا يخالف العقل. يعني لا بيسأل الشيخ سؤالا جميلا، لو الجزار نور الخير، اي واحد بقى جزار او غير جزار، ذبح البدنة التي يملكها هو وحده، ثم جئت أنا بعد ذبحه فاشتريت منه سبعها أو أكثر لأضحي بذلك، لا يجوز، لأن التضحية هي إراقة الدم، أنا لم أنوي عند إراقة الدم لي أنا. إذا تولد الإنسان من الإبل هل يجوز الاشتراك فيها؟ فلم يضحي يبقى يشترك فيه. نكمل لو سمحت، وصلنا فيه. نقرأ على الهامش لو تكرم. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها، فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه.